مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الشاطئ السري. للكاتبة عايدة نعمان. نشر وتوزيع دار أصالة. صوت وأداء مازن الهشلمون. بيروت كانت ملتهبة في شهر آب بلهيب الحر والحرب التي كانت تهجر الناس وتفرقهم، ولكن في حينا الأقرب إلى شاطئ البحر لم يكن أحد يعتدي على الآخر. كان والدي ووالد جورج وكذلك والد حمودي أصدقاء أهلي. جورج وحمودي وأنا كنا أصدقاء، نذهب معا إلى المدرسة حين تكون المدافع هادئة، أو نعود جريا إلى البيت حين يبدأ التراشق بالمدافع والقنابل وباقي أشياء الحرب التي لم نفهمها ولم تكن تفهمنا. كان يهمنا فقط أن نلعب معا وندرس معا، وكثيرا ما كنا نأكل معا ونتقاسم ما لدينا من طعام أو حلوى. ذات يوم صيفي ذهبنا إلى المدرسة، واصطحبت أختي مارال التي كان الجميع يناديها باسم ميرا، ولكن عند الظهيرة عدنا كلنا لأن أيام الدراسة الصيفية كانت قصيرة بسبب شدة الحر. بالنسبة لي أنا اسمي نيشان، ولكن الجميع ينادونني نيشو. كنت حريصاً على العودة باكراً لأنني مع جورج وحمودي قررنا القيام بمغامرة سرية لم يكن أحد غيرنا يعرف عنها شيئاً. كان ذلك يوم الجمعة، علماً أن في يوم السبت ليس هناك مدرسة، لذلك قررنا تلك الجمعة القيام برحلتنا السرية، وقد خططنا لها بكل التفاصيل. كان علينا فقط ألا نخبر أحداً وخاصة ميرا، لأنها كانت مشهورة بنشر الخبريات، وكثيراً ما كانت تضخمها بسبب مخيلتها الواسعة التي لا تحد. لم أكن أخشى أن تجدنا ميرا، لأنها كانت حين تعود كل يوم من المدرسة تلعب هي والتوتي فروتي كلبها المدلل، وقد دعته هي بهذا الاسم لأنه كان كثير الألوان مثل التوتي فروتي، كما كانت تؤكد ملكيتها له، مع أنه كان يحبنا جميعا. كان لدينا نحن الثلاثة جورج وحمودي وأنا مكان سري على شاطئ البحر بين الصخور نسميه الشاطئ السري. كنا نصطاد السمك بالصنارة ونخبئ أشياءنا النادرة التي نجدها بين رمال البحر. لم يكن أحد يعرف شاطئنا السري، حتى لا ميرا ولا توتي فروتي. قبل أيام من رحلتنا السرية جئنا بمياه الشرب في زجاجات بلاستيكية، وكذلك خبأنا بعض الطعام والحلوى. كان جورج وحمودي قد صنعا من بعض الأخشاب التي لفظها البحر مجاذيف ليست تماماً كالمجاذيف، ولكن يمكن التجذيف بها. كان كل شيء مهيئاً تماماً لرحلة سرية تدوم طوال بعد ظهر ذلك النهار من يوم الجمعة. لم تقل أمي شيئاً حين لففت بعض الطعام في رغيف من الخبز وقلت لها إنني سألتقي مع جورج وحمودي على الشاطئ الذي كان يبعد مئات الأمتار فقط عن بيتنا. كذلك لم تشك أم جورج وأم حمودي بشيء حين لف كل واحد منهما أرغفة من الطعام واتجها إلى الشاطئ. كان كل شيء هادئاً تلك الظهيرة، حتى أنه كان من الطبيعي أن يفكر الإنسان أن الحرب انتهت أو أنها فعلاً لم تبدأ قط. التقينا في نقطة محددة على الشاطئ كما اتفقنا مسبقاً، وكنا نحمل قبعات الشمس وشيئاً يحمي أجسادنا من الحر، وكذلك نظارات شمسية اشتريناها من خرجيتنا الأسبوعية. كان كل شيء معداً بدقة، لم يكن لدينا قارب، ولكن كان أحدهم لم نعرف من هو قد ألقى قبل 10 أيام صندوقاً ضخماً من الفلين الأبيض على الشاطئ. اقترحت أن نستعمله كقارب لنذهب في رحلة بحرية، ولم أحتج للكثير من الوقت لأقنع جورج وحمودي بأنها فرصة العمر لنا. ساهمنا معا بتأمين الطعام والماء ما يكفي لبعد الظهيرة، وتبرع جورج وحمودي بصنع المجاذيف. قررنا أن تكون الرحلة لمدة 5 أو 6 ساعات فقط، أي نجذف على الشاطئ ولا نبتعد كثيرا، ثم نعود قبل أن يحل الظلام وقبل أن تبدأ المعارك المدفعية كما اعتدنا كل ليلة. كانت كل معداتنا جاهزة ونحن على وشك جر صندوق الفلين إلى الشاطئ، حين سمعت صوت توتي فروتي وقد لحق بنا، وعادة لا يلعب إلا مع ميرا. وإذ المفاجأة الأخرى أن ميرا كانت تلحق به. وهكذا اكتشفنا شاطئنا السري وزورقنا الذي كنا على وشك الصعود إليه والإبهار به. قلت بصوت متملق: ميرا، عودي إلى البيت، سوف أعطيك هدية رائعة إذا عدت ولم تخبري أحدا. أجابت ميرا: أريد الذهاب معكم. قال جورج: ميرا، إنها رحلة للصبيان فقط. أصرت ميرا: إذن سأعود إلى البيت وأخبر الجميع. وقعنا في حيرة. ميرا كانت تصغرني ب3 سنوات، أي كان عمرها 6 سنوات. أما أنا وجورج وحمودي فكنا بين 9 و10 من العمر. قال حمودي: ميرا، ميرا، ميرا، سأشتري لك ساعة كساعة أختي سهى، شرط أن تعودي وتلزمي الصمت. قلت لها: أرجوك، أرجوك أن تعودي ولا تخبري أحدا. كذلك حاول جورج إقناعها ولكن دون جدوى. فجأة وخلال ثوان قفز توتي فروتي إلى صندوق الفلين الذي كنا نجره أنا وحمودي، وما لبثت أن تبعته ميرا وهي تحمل ساندويشا وزجاجة عصير. وانزلق الفلين من يدينا وانسحب على الرمل الناعم، فما كان مني ومن أحمد أو حمودي كما كنا ندعوه إلا أن قفزنا إلى القارب حتى لا ينجرف بميرا. وكذلك لحقنا جورج وهو يحمل كيسا من الطعام الذي كنا قد هيئناه للرحلة. ميرا، ميرا، سوف تصابين بالرشح وبضربة الشمس، وتوتي فروتي سوف يموت أيضا من الشمس. هكذا كنت أحاول إخافتها لتقبل بالعودة إلى الشاطئ، ولكن دون جدوى. جلست في زاوية الصندوق المستطيل وتوتي فروتي التصق بها وكأنه يصر مثلها على مشاركتنا الرحلة. أما نحن الرفاق الثلاثة فقررنا أن تكون رحلتنا السرية قصيرة ل3 ساعات فقط، لأن أمي وأبي سوف يفتقدان ميرا. أما نحن الثلاثة فقد اعتاد أهلنا على عودتنا في ساعات المساء المتأخرة. حين انزلق قاربنا الأبيض المستطيل إلى البحر بدا وكأنه ينزلق على حرير ناعم لشدة هدوء البحر وغياب الموج. بدأت ميرا تضحك وتغني وكأنها في حفل عيد ميلادها، وتوتي فروتي لم يكن يعرف كيف يعبر عن فرحه إلا بالالتصاق بها قليلا، ثم يذهب إلى كل منا ويلحس أرجلنا بلسانه وكأنه يشكرنا على اصطحابه في هذه الرحلة التي لم نكن ندرك حينها كيف ستتحول إلى كابوس. كانت الساعة حوالي 2:30 حين انزلقنا إلى الماء. كانت الشمس وكأنها نائمة تحت المياه وقد لونتها بلون الذهب، والنسمة الهادئة تدفع قاربنا خطوة خطوة وكأنها تلاعبنا. بيروت بدت إلى يسارنا، ولم نكن نريد أن نذهب إليها لأن الحرب هناك تشتعل في أي لحظة. كانت النسمات تقذفنا شمالاً وكأنها تعلم أننا نريد أن نجذف باتجاه جوني والشمال. أبحرنا هكذا قرب الشاطئ نتمتع بأجمل رحلة في عمرنا الذي لم يتجاوز أحدنا فيه السنوات العشر. كان جورج أكبرنا سناً، ثم أنا، ثم حمودي، وميرا كانت أصغرنا. شعرت لدقائق أنني سعيد لاصطحابها معنا لأنها كانت تضج فرحاً وشقاوة في هذه المساحة البيضاء المستطيلة في قاربنا الفليني. بعد مضي ساعة قررنا جميعاً أننا عطشنا، ولذلك وزعنا شراب الليموناضة الذي صنعه جورج ووضعه في زجاجة بلاستيك نظيفة. ثم قررنا أن نأكل شيئاً، وقد أحضرت ساندويشاً من البسترما. أكلت معظمه مع جورج وميرا، ولكن حمودي قال إنه يكره رائحة الثوم فيه، فأعطيته ساندويشاً من الجبنة القشقوان. كنت قد أحضرته مساء أمس وخبأته في القارب. غنت ميرا وغنينا معها، وكان صوت حمودي الأقوى بيننا، وقد حفظ كل أغاني الراديو والتلفزيون. كان يعلمنا الكلمات والألحان حتى أننا لم نشعر أن الوقت قد مضى وأن الساعة أصبحت 6:00 مساء. ولكن فجأة بدأنا نسمع أصوات المدافع. قال جورج: بدأ الدوام المسائي للحرب، يجب أن نعود إلى البيت. ما زالت الحرب في أولها. قلت أنا: من الأفضل أن نجذف بعيداً عن الشاطئ. قالت ميرا: أنا خائفة، أريد أن أعود إلى البيت. ابتعدنا قليلاً عن الشاطئ، ولكن لا ندري لما كان القارب يذهب أبعد مما نريد. كان يبتعد بسرعة وكأن ريحاً تأتي من الشاطئ وتقذفنا باتجاه عرض البحر. جورج وحمودي وأنا حاولنا أن نجذف باتجاه الشاطئ، خاصة وأننا لاحظنا أن ميرا بدأت تضم توتي فروتي وكأنها فعلا خائفة من صوت المدافع. اشتدت الأصوات وعلى القصف. كنا نرى القذائف المضاءة تمر فوق قاربنا وكأنها سمكات من نار تذهب باتجاهين، اتجاه يذهب من الجنوب إلى الشمال وآخر من الشمال إلى الجنوب. ولا أدري كيف أصبح قاربنا بعيدا جدا عن الشاطئ. أخذنا نرى الأنوار من بعيد تضاء في البيوت. لم يكن هناك تيار كهربائي في كل المدن. بعض مناطق بيروت كانت مضاءة بالكهرباء وكانت تبدو مشعة كالنجوم. كانت جوني مضاءة أيضا، وفي الجبال التي كانت تتراءى لنا من بعيد كانت الأضواء خافتة وكأنها تتلصص علينا. قلت لجورج وحمودي: لنجذف صوب جوني ثم نأخذ سيرفيس إلى برج حمود. ولكن حمودي قال: لقد سقط مجداسي في البحر، لا أستطيع أن أراه في العتمة. حمودي، جذف بيديك الاثنتين. جورج جذف بقوة ولكنه بدا مرتبكا وقال: إنني بردان وقائف. أخفض صوتك حتى لا تسمعك ميرا. حاولنا لدقائق أن نشد قاربنا صوب الشاطئ، ولكن دون جدوى. حتى الأنوار التي كانت متلألئة فجأة اختفت. هل انقطعت الكهرباء ككل ليالي الحرب؟ أم أننا ابتعدنا كثيراً عن الشاطئ؟ بعد دقائق أدركت أننا أصبحنا في عرض البحر، إذ لم نعد نرى شيئاً ولا نسمع حتى أصوات المدافع. وميرا كانت تبكي وتصيح: أريد أمي، أريد أمي، أريد أن أعود إلى البيت. نامت ميرا في زاوية القارب، والتصق بها توتي فروتي، وأنا كنت أصلي كي تنام، لأن بكاءها كان يبكي حمودي الصغير، وأنا وجورج كنا نتظاهر بالتماسك. لكن حين شعرت أن الجميع ناموا من التعب بعد أن ارتجفنا من البرد والتصقنا ببعضنا، أخذت بالبكاء الصامت وحدي. أيقنت أننا ابتعدنا كثيراً عن الشاطئ. لم أكن أدري هل يقذفنا البحر إلى جزيرة قبرص؟ أخذت أصلي كي نفتح عيوننا في الصباح ونجد أنفسنا على شواطئ قبرص. صليت وصليت من دون أن أدري أنني غفوت ولم أفق إلا وموجة عالية وكأنها جبل ترفع القارب عاليا. أمسكت برجل ميرا، خفت أن تقع من القارب، كذلك أمسك بي كل من جورج وحمودي. كأن البحر بغتة غضب وثار وأصبح جبالا ووديانا من المياه، ونحن نقطة بيضاء هائمة تتغاظفنا الأمواج. بقيت الأمواج تتلاعب بنا ونحن ممسكون ببعضنا حتى لا نغرق متفرقين. قلت لهم: تمسكوا باليد الأخرى بحافة القارب. وهكذا فعلوا. يد تمسك بيد أو برجل أحدنا، واليد الأخرى تتمسك بحافة القارب، وقوة المياه تكاد تمزقه وتلقي به أجزاء. فقط كنا نريد أن نبقى معا، أن ننجو معا. وميرا، ميرا كانت همي الأكبر، لأنها أصغرنا ولأنها أصلا لم تكن جزءا من رحلتنا السرية. بعد أن هدأ الموج اكتشفنا أن توتي فروتي قد اختفى، إذ لم يمسكه أحد، حتى ولا ميرا. من شدة خوفها وهلعها لم تفكر به. كذلك كان القارب مليئا بالماء، ولكن أمواج البحر كانت قد عادت إلى السكينة وكأنها قالب من الإسمنت المسطح. نزعت قميصي وجعلتها كوعاء كنت أحمله من طرف ويحمله حمودي من الطرف الآخر. نفرغ الماء من القارب، كذلك صنع جورج بقميصه. أما ميرا فكان بكاؤها على كلبها يعلو جميع الأصوات. بصعوبة شديدة استطعنا إفراغ القارب من الماء، ولكن المصيبة الثانية كانت أن كل ما بقي من طعام كان قد تبلل بماء البحر وأصبح مالحا، هذا عدا الطعام الذي جرفه الموج. ولكن حمودي الذي كان أقرب ما يكون لعمرها أخذ يواسيها حتى أنه اخترع عذرا أسكتها. قال لها إن توتي فروتي قرر السباحة إلى الشاطئ ليخبر أهلنا أننا في عرض البحر، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة ليعرفوا أين نحن ويأتوا لنجدتنا. سألت ميرا: هل سيعود معهم لإنقاذنا؟ طبعا، هو الوحيد الذي يعرف أين موقعنا في البحر. هكذا اضطررت أن أكمل رواية حمودي لتهدأ ميرا وتستكين. وبالفعل أخذت تنظر إلى البعيد منتظرة في كل دقيقة أن تسمع نباح كلبها ومعه فريق الإنقاذ. ما إن أصبحت الشمس في منتصف السماء، أي تماما فوق رؤوسنا، حتى شعرنا بالدفء، بل أكثر من ذلك شعرنا بالحر. أخذ كل منا يضع بعض الماء على وجهه ورأسه حتى لا نصاب بضربة شمس، ولكن الجوع بدأ أيضا يدب في أحشائنا. لم نتكلم عن الطعام، محاولين أن ننساه إلى أن صرخ حمودي: بدي عروس لبنة. قال جورج: ولكنك أكلتها أمس مساء. لا، لم أكلها، أكلت عروس الزيت والزعتر فقط. أصر حمودي. فتشنا القارب، وجدنا بعض قطع الحلوى التي كان جورج قد اشتراها من بائع الحلوى في المدرسة، والتي كانت لا تزال بحالة جيدة. أما عروس اللبنة فقد اختفت. أطعمتها لتوتي فروتي، لقد كان جائعا أمس. قالت ميرا بخجل واعتذار من حمودي الذي كانت تفضله على الجميع: أطعمتها لتوتي فروتي، لقد كان جائعا أمس. هجم حمودي ليضربها، ولكننا أمسكنا به وحاولنا مراضاته. أخذت ميرا تبكي من جديد، فقلت له: سوف أعطيك كل حصتي من الحلوى. وزعت الحلوى وكانت كافية لنا جميعا، ولكن بعد أن أكلناها بدأنا نشعر بالعطش. قلت للجميع: كل واحد يبلل فمه فقط، لا ماء للشرب في كل هذا البحر. هذا أضحك ميرا وتساءلت بخبث: ومن أين يشرب البحر؟ ضحكنا كلنا، وخاصة حمودي الذي بدا وكأنه سامح ميرا على إطعامها توتي فروتي حصته من الطعام من دون أن تخبره. كنا ننزلق في عرض البحر، ولم يكن هناك من قارب على مدى نظرنا، ولا شاطئ ولا باخرة. كنت أنا وجورج قد بدأنا نفكر أننا لن ننجو أبدا. كان البحر باتساع العالم كله، باتساع كل نظرنا، والسماء كنصف طابة زرقاء تنحني على هذا البحر العظيم وتضمه إليها، ونحن هائمون لا نعرف إلى أين تقذف بنا أمواج هذا البحر المترامي، مع أنها كانت جدا ناعمة ذلك المساء. في أول الليل عاد البرد. قالت ميرا: كيف سأنام دون توتي فروتي؟ لقد دفأني ليلة أمس. اقتربت منها: ضعي رأسك على ركبتي وسوف أنحني فوقك وهكذا أحميك من البرد. ضمتني ميرا، وفي تلك الدقيقة شعرت كم هو رائع أن يكون لك أخت. تطلع جورج وحمودي ناحيتنا وقد التصقا ببعضهما لينالا بعض الدفء، وكنت أشعر أنهما يبكيان بصمت. لم أنم طوال الليل، كنت أصلي. أظن أن حمودي وجورج أيضا كانا يصليان. أنا شخصيا كنت أفكر أننا لن نرى أهلنا إطلاقا، وأن سوف نغرق في البحر من دون أن يعرف أهلنا أين نحن. يا ترى هل وجدوا شاطئنا السري أثناء تفتيشهم علينا؟ أو هل ظنوا أن بعض ميليشيات الحرب قد خطفتنا؟ ظننت أنني لم أنم، ولكن يبدو أنني نمت في ساعات الفجر الأولى، لأنني حلمت بأمي تنادي: ميرا ميرا. وحتى أنني سمعت صوت توتي فروتي. وبالفعل كان هناك نباح، نباح مبحوح قرب القارب. استيقظنا كلنا، ويا للمفاجأة، كان توتي فروتي يسبح متجها صوب القارب. كان لا يزال يسبح باتجاهنا منذ اليوم الفائت، ثم قفز إلى الصندوق الأبيض، وكم فرحنا لرؤيته. بالرغم من فرح ميرا بكلبها، كانت تقول إن رأسها سيصبح رأسين وإن عينيها أصبحتا أربعا. وضعت يدي على رأسها وتيقنت أنها تعاني من حرارة عالية، إذ لابد أنها أصيبت بضربة شمس من نهار أمس. كان اليوم أكثر برودة، وكانت غيمة صغيرة تظللنا باستمرار. حاولت أن أضع مياه باردة على رأس أختي، كنت أبلل قميصي وأضعه على رأسها، ولكنها كانت تردد: أريد ماما، أريد ماما. والكثير من السؤال، السؤال والبكاء الذي لا يهدأ. بدت وكأنها على وشك أن تغيب عن الوعي. قال حمودي: يجب أن نحكي معها باستمرار، هكذا كانت تقول أمي وهي ممرضة. بالنسبة للمرضى فلا يغيبون عن الوعي. أخبر جورج ميرا أن الكلب أوصل رسالة إلى البيت وأنهم في طريقهم لإنقاذنا. قال لها إنه سبح وعاد ليخبرنا بذلك. فتحت عينيها وقالت: أين الماما؟ ثم عادت للنوم والهذيان. الغيمة البيضاء التي كانت تغطي الشمس أصبح لونها رمادياً وبدت تمطر مطراً رقيقاً بارداً. أيقظت ميرا وقلت لها أن تفتح فمها لتشرب من ماء المطر. كذلك أنا وحمودي وجورج أخذنا نشرب حتى توتي فروتي. أخذ يتقلب على ظهره وبطنه. الماء البارد أنعش ميرا. غسلت رأسها بماء المطر وأخذت تضحك من جديد. كان هناك قرص واحد من المشبك قسمناه لأربعة أقسام وأكلناه بشهية، والمطر الهادئ يلمس وجوهنا. بعدها فتحنا أفواهنا من جديد وشربنا من الماء المطري الرائع. حمودي وجورج وأنا لم يكن لدينا مشكلة حينما كنا نريد أن نتبول، ولكن ميرا كانت تهمس لي أن ندير ظهورنا جميعا، وهكذا كنا نفعل فتتدبر أمرها. كانت الشمس تنشف ثيابنا المبللة بسرعة، ورائحة البحر وملوحته تطغيان على روائح ثيابنا المتسخة، وكان شيء من الأمل بالنجاة قد بدأ يتسلل إلى رؤوسنا بعد أن أكلنا وشربنا وقضينا حاجاتنا الأخرى. لليوم التالي لم أستطع النوم، أو كذلك خيل إلي. أختي التصقت بكلبها وناما. حمودي وجورج وأنا أمسك كل منا برجل الآخر وبحافة القارب، وأنا أمسكت بقدمي ميرا فلا تقع إذا هاج البحر، ولكنه وبتلك الليلة كان غافيا وكأنه متعب أكثر مني. الموج يهمس همسا، والقمر كأنه كرة من نحاس تحرسنا، وأنا أصلي وأبكي حين أتأكد أن الجميع قد ناموا. كنت أبكي لأننا سوف نموت، إذ كنت متأكدا أننا لن ننجو أبدا. في الصباح أفقنا على منظر غريب. كان البحر يضرب قاربنا بأمواج هادئة ولكن بدون عنف، وكان السمك يطير أزواجا فوق رؤوسنا. فجأة فتح توتي فروتي عينيه وقفز في الهواء واصطاد سمكة. رأته ميرا ضحكت وضحكنا جميعا. اصطاد الكلب سمكتين وأكلهما. كان من دون طعام منذ أكل عروس اللبنة منذ ليلتين. تابع الصيد، وبعد أن شبع من السمك الطائر أخذ يصطاده ويتركه لنا. كانت ميرا ما تزال تسعل سعالا شديدا ورأسها ساخن، وأنا أحاول جهدي أن أضع قميص المبلل بالماء على رأسها. عند الظهيرة كانت الشمس أكثر حدة وكأنها جبار من نار يحرق رؤوسنا. كلنا وضعنا ماء في ثياب فوق رؤوسنا وأكتافنا التي بدا لونها يميل إلى السواد، وحان وقت الطعام ولم نأكل شيئا منذ الليلة الماضية. بدأت ميرا تهذي: أريد ماما، أريد ماما، توتي فروتي تعال قربي، أريد ماما. حاولت إطعامها سمكة بعد أن جلفت جلدها ولكن بدون جدوى. أكلنا سمكا نيئا. حاولت التقيؤ ولكنني عدت وابتلعت الطعام، إذ لم يعد في جيوبنا أي شيء نأكله. قال حمودي بغتة: وجدت حبة سوس في جيبي. وأخذ يغني: حبة سوس، حبة سوس، حبة سوس، حبة سوس. ميرا مريضة ومن الممكن أن يساعدها السوس على وقف السعال. أرجوك حمودي، قلت مستعطفا، أرجوك حمودي. أعطاها لميرا وأدار وجهه ناحية البحر. أظن أنه أخذ يبكي لأنه كان جائعا. مع اقتراب الليل سألني جورج بصوت منخفض: هل تظن أنهم سوف يأتون لإنقاذنا؟ إنهم لا يعرفون أننا في البحر، لا شك يظنون أن فريقا من المحاربين قد اختطفنا. انتفضت ميرا فجأة وقالت: إن إنني أسمع صوت البابا، إنني أسمعه، إنه آت. كان البحر يهدر حولنا، وكان الموج يهددنا بتفتيت القارب قطعة قطعة، وكلنا خائفون ننتظر من ينقذنا. شمس اليوم التالي بزغت فجأة وكأنها خرجت من بطن الليل. كان الماء يحمس همسة. لا أدري هل كان حمودي وجورج وميرا نائمين؟ أو أنهم فقدوا الوعي لأنني حين صرخت للمرة الأولى لم يتحركوا. إنها باخرة، إنها باخرة. صرخت للمرة الثانية. قفزوا جميعا إلا ميرا. ذهبت وهززتها من كتفها. جاءوا لإنقاذنا. ميرا، ميرا أفيقي. كانت الباخرة بعيدة ولم نكن ندري هل تفتش علينا أم هي فقط في رحلة عادية. قال جورج: يجب أن نلوح لهم. قال حمودي: لن يرونا، نحن نقطة في هذا البحر. يجب أن نلوح، هات قميصك الأحمر. طلبتها من حمودي الوحيد الذي كان يلبس قميصا أحمر. ربطنا القميص الأحمر في أعلى المجذاف الباقي عندنا، وأخذنا نلوح ونلوح حتى تعبنا. ارتحنا قليلا ثم عدنا للتلويح من جديد. خلنا لدقائق أن من في السفينة قد شاهدنا، لكن مضت دقائق ودقائق، وإذ بالسفينة تبتعد وتبتعد حتى غابت عن عيوننا. حينها انفجر جورج بالبكاء، تبعه حمودي، وأخيرا أنا. أما ميرا فقد كانت غائبة عن الوعي منذ مدة طويلة، وتوتي فروتي قربها يئن. في صباح اليوم التالي كنت منهكا إلى حد التلاشي. ميرا لم تتحرك ولم تجب حين ناديتها: مارال، مارال، مارال. فقط توتي فروتي عنعن وكأنه ينوح وهي لا تجيب أو تتحرك. قال جورج بيأس: لن تستفيق أبدا. صرخ حمودي: لن تموت، لن تموت، لن أدعها تموت. وأخذ يفرك كفيها وقدميها وهو يبكي. كانت تتنفس بشكل متقطع ورأسها كتلة من نار بين يدي. أخذت حفنات من ماء البحر وأخذت ألقف وجهها ويديها بدون جدوى. حمودي أيضا تنحى وكأنه يستسلم. أما جورج فقد حاولت أن أثنيه عن النوم. أظنه كان يفقد وعيه شيئا فشيئا. كان كل العالم يغيب عن ناظري، حتى البحر كان يختفي شيئا فشيئا. لم أعد أشعر بالجوع أو التعب. أخذ الخدر ينفلش في رأسي، ثم كأن نملا جرارا بدأ يأكل جسدي قطعة قطعة. لم أستطع إيقاف النمل. ناديت: جورج، جورج، أبعد النمل عني. حمودي، أقتل النمل، النمل، النمل، أقتل النمل. كان القارب يتدحرج يمينا وشمالا. ميرال ربما تتنفس، ولكن عيناها مغمضتان، وتوتي فروتي بقربها. جورج وحمودي لا يجيبان. لم أعد أستوعب ما يجري. بالكاد أشعر بدبيب النمل فوق جفني، فوق شفاهي. النمل يجتاحني، إنه النمل. لم يعد بحرا من الماء، بل أصبح بحرا من النمل يأكلني، يأكل جورج وحمودي. ولكن ميرا كان وجهها يلمع بلون أصفر. كان النمل يبتعد عنها. بدأ النمل يأكل توتي فروتي وهو لا يقاوم. لا أحد يقاوم، لا أحد يقاوم النمل إلا أمي. سمعت صوتي وجاءت تنقذني من النمل، تنقذنا جميعا. شاهدت وجهها يطل من بين الملاءات البيضاء، رائحة مختلفة تملأ أنفي. أمي تتكلم، لا أستطيع فهمها. تقول: يا نيشان، نيشان، افتح عينيك يا نيشان، لا ترحل يا نيشو، تمسك بيدي. أخيرا أمسكت يديها. قلت: أين أنا؟ أين جورج؟ ميرال؟ حمودي؟ وأنا أجهد لأراها ولأتكلم معها. هنا قالت: في المستشفى أنتم جميعاً. لم أصدق. استدارت، رأيتها ورأيت ثلاثة أسرة. أنا مستلق على واحد وأمي تمسح وجهي بالماء. جورج في السرير على يساري وحمودي على يميني. ماما، أين ميرا؟ ميرا ماتت؟ قالت أمي: ميرا في غرفة العناية الفائقة يا بني، إنها بخير ولكنها ما زالت غائبة عن الوعي. سأل حمودي: هل ستموت ميرا؟ قال طبيب: سوف تستفيق خلال يوم أو يومين. صرخت: ماما أين أبي؟ قالت: نيشان، والدك بجانب ميرا حتى تراه حين تستفيق. كلكم بخير. كان يجب أن تخبرني عن رحلتك. لو لم نجد شاطئك السري وغطاء صندوق الفلين وعلب الطعام لما عرفنا أنكم ذهبتم إلى البحر. قال والد حمودي الذي كان واقفا بين سريري وسرير حمودي: ظننا أنكم خطفتم. قالت أم جورج وهي تمسح دموع جورج وقد استفاق وطلب ماء ليشرب: شاطئكم ورحلتكم السرية كانت ستسبب مصائب كبيرة. مضت ساعات ثم عرفنا أن ميرا أفاقت وطلبت أن ترى كلبها توتي فروتي. 15 سنة مضت وقد انتهت الحرب. لم نزر شاطئنا السري ولا مرة بعد تلك الرحلة، ولكن كرفاق حافظنا على علاقاتنا وبقينا دائما على اتصال مع بعضنا. منذ أيام عاد جورج من السفر، وحمودي جاء من الجامعة في بيروت حيث يدرس. ميرا تدرس في الخارج حيث تتخصص لتصبح طبيبة بيطرية. أما أنا فقد أصبحت بحاراً حقيقياً، أقود سفن الشحن. حتى هذه اللحظة أكاد لا أصدق كيف جرنا البحر كل هذه المسافات البعيدة، وأين بالفعل كانت النقطة حيث وجدتنا قوارب الإنقاذ. جورج وحمودي وأنا زرنا موقعنا على الشاطئ السري بالأمس، ووجدنا الكثير من الأطفال يلعبون ويسبحون. لحسن الحظ لم يكن هناك صندوق فلين مخبأ بين الصخور يلعب به الأطفال. أخيراً نسيت أن أخبركم أن توتي فروتي عاش طويلاً بعد رحلة البحر، وأظن أن ميرا تدرس الطب البيطري لتعتني به إكراماً له بعد أن أصبح عجوزاً.